وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء، وهذا هو الدرس السابع بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. ثم كان آخر الحديث فيما تقدم عند الحديث عن عبارة المصنف أو صاحب المثل رحمه الله تعالى حينما قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وهذه هي أركان الإيمان المعروفة المشهورة، ومر الكلام عليها بتفصيلاتها وما يتعلق بها من مسائل لما يغني عن الإعادة. وتوقفنا عند الركن الأخير من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، مع أن المصنف رحمه الله تعالى سبق وأن تكلم فيه ومر معنا فيما تقدم بكلام يطول في هذه المسألة. وهذا هو هي إشكالية الشرح الطحاوية، لأن صاحب المتن رحمه الله تعالى كرر المسائل في مواطن مختلفة، وفي كل موطن قد يعالجه بوجه آخر غير الذي سبق، فاضطر الشارح أن يتابعه في تكرار هذه المسائل، ونحن بالتبع مضطرون إلى تكرار هذه المسائل من غير يعني إعادة لما سبق أن تكلمنا فيه، وإنما يشار إليه إشارة، ومن أراد أن يرجع إلى ما تقدم فليعد إليه. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى شارحا قول صاحب المتن: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأجزل دولته ومثوبته ومعنا بعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. فقد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يتأمرون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أحسنت الله فيك. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما سبق الكلام عليه من شرح وكلام على هذا الركن من أركان الإيمان، ونحن بالتبع لن نكرر الكلام السابق، لكن نشير إشارة فقط هنا حينما قال: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. القدر له جهتان، القدر له جهتان: جهة متعلقة بفعل الرب تبارك وتعالى، وهذه مرتبطة بالعديد من صفات الرب سبحانه وتعالى كالخلق والعلم والمشيئة والحكمة والعدل وغيرها من الصفات، وهذه لا تنقسم إلى خير وشر. ما يتعلق بفعل الله عز وجل، القدر المتعلق بفعل الله عز وجل لا ينقسم إلى خير وشر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح الذي رواه علي رضي الله تعالى عنه، قال: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. أما ما ينقسم إلى خير وشر، حلو ومر، فهو الوجه الثاني أو الجهة الثانية، وهو ما يتعلق بفعل العبد، ما يتعلق بفعل العبد وهو المقدر أو المقدور، المقدر أو المقدور. وهذا الذي ينقسم إلى خير وشر. ولذلك يعني يزول الإشكال حينما يرى الإنسان أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشر عن الله عز وجل بإطلاق، ثم نأتي ونقول في القدر أننا نؤمن بخيره وشره. نقول إن القدر له جهتان، جهة متعلقة بفعل الرب عز وجل، فهذا خير كله، والله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا البتة. أما ما يتعلق بفعل العبد وهو المقدر أو المقدور، فهذا منه الخير ومنه الشر. وهذا هو الذي يتعلق بهذه النقطة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، خيره وشره وحلوه ومره. وهذه اللفظة خيره وشره جاءت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في حديث جبريل في مسلم. أما حلوه ومره فهذه أيضا جاءت في رواية الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه من رواية ابن حبان، من رواية ابن حبان. نعم، قال فإن قيل نعم والمراد بالحسنه هنا النعمه، وبالسيئه البليه في اصح الاقوال. وقد قيل الحسنه الطاعه والسيئه المعصيه، وقيل الحسنه ما اصابه يوم بدر والسيئه ما اصابه يوم احد. والقول الاول شامل من معنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مراده من الاول قطعا، ولكن لا منافاه بين ان تكون سيئه العمل وسيئه الجزاء لنفسه، مع أن الجميع مقدر. فإن المعصية الثانية لم تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل. والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر بعض الآيات الواردة في هذه المسألة، ومنها في قول الله عز وجل في سورة النساء: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. مع الآية الأخرى في السورة نفسها في قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بعض الناس قد يستشكل هنا، كيف يقول في الآية الأولى قل كل من عند الله، وفي هذه الآية يقول فمن نفسك؟ قال عن الأولى قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وفي الثانية قال فمن نفسك. فهنا يستشكل بعض الناس هذا التفريق في الآيتين، ونحن طبعا بالقطع نجزم جزما قاطعا لا إشكال فيه أن كلام الله عز وجل لا يتعارض ولا يخالف بعضه بعضا، نعم أبدا. وإن كان ثمة إشكال أحيانا قد يرد على ذهن القارئ وذهن المتأمل، فهو راجع إلى نفس القارئ ولا إلى حقيقة المقروء، وهو كلام الله تعالى عز وجل. فهذه الآية أشكلت على بعض الناس، فيقول كيف نفهم أنه قال هناك قل كل من عند الله وقال هنا فمن نفسك؟ والجواب على ذلك من جهتين، أو قل من ثلاث، وكلها تعود إلى معنى واحد. الجواب أن الحسنة والسيئة تأتي في لسان الشارع ويراد بها الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، وتأتي الحسنة والسيئة في لسان الشارع والمراد بها النعم والمصائب، النعم والمصائب. فالحسنة والسيئة إذا كنا أردنا بها الأعمال الحسنة والأعمال السيئة، فهذه الأعمال السيئة من نفسك أيها الشخص، أما النعم والمصائب فكل من عند الله. فتكون الآية الأولى إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فالمراد هنا بالحسنة والسيئة يعني النعم والمصائب كلها من عند الله عز وجل، فالنعم والمصائب كلها من عند الله عز وجل. أما الآية الأخرى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيكون المراد بالحسنة والسيئة هنا الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. وبهذا لا إشكال بين الآيتين البتة، لا إشكال بين الآيتين البتة. هذا وجه من أوجه الجمع بين الآيتين. والوجه الآخر طبعا، وهذا يعني النصوص كثيرة في الدلالة على أن الحسنة والسيئة تأتي في لسان الشارع ويراد بها النعم والمصائب، وتأتي ويراد بها الحسنات والسيئات، الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. وشواهد هذه أكثر من أن تحصى من الآيات والأحاديث. الجواب الثاني أن يقال إن قوله تعالى ما أصابك من حسنة، أو في قوله تعالى قل كل من عند الله، قل كل من عند الله أي واقعا وقدرا، فما يقع من حسنات وسيئات كلها من عند الله، أي واقعا من الله عز وجل خلقا وإيجادا وقدرا. أما ما أضيف إلى النفس فمن نفسك، فالمراد أنها بسبب نفسك أنت، فيكون قل كل من عند الله أي واقعا من عند الله قدرا وإيجادا وخلقا. فمن نفسك أي بسبب نفسك، فمن نفسك أي بسبب نفسك. هذا هو إجمال الجمع بين الآيتين في هذه المسألة. نعود إلى كلام المصنف وهو لا يخرج عن هذا المجمل من الجمع بين هذه النصوص. قيل يعني الجمع بين هذه الآيات لما أورد الاستشكال عليها قوله كل من عند الله أي الخصب والجذب والنصر والهزيمة، يعني ما يعني؟ يعني المصائب والنعم، المصائب والنعم. الخصب نعمة والجذب مصيبة، النصر نعمة والهزيمة مصيبة، فهذه كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وقولك من نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، أي بذنب يعني السيئات التي تقع منك فهي من الله قدرا لكنها بسببك أنت. نعم قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم أي بسببها، فهي مقدرة من الله عز وجل ولكنها مقدرة بأسبابها، وهي تقصير المسلمين في طاعة الله ورسوله فيقدر عليهم ما يقدر من المصائب والإحال. قال كما قال تعالى أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنبك نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم. قال يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال وأنا كتبتها عليك، يعني أنها مقدرة من الله عز وجل، فهي وإن كانت بسبب الذنوب والمعاصي فهي مقدرة من الله سبحانه وتعالى أزلا وقدرا. ولذلك استشهد بقراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أحيانا يضيفون تفسيرات للآيات القرآنية التي يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في مصحف بن مسعود وعند ابن عباس وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. هذه قراءات تفسيرية أضافوها إلى مصاحفهم التي كانوا يدونونها من باب التفسير للآيات. قال والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية، وهي في الآية الأولى إن تصبهم حسنة يعني نعمة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة أي بلية ومصيبة يقول هذه من عندك. قال تعالى قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، فقال المراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. أما القول الآخر قال: وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. وهذه أيضا واردة في الاستعمال الشرعي في إطلاق الحسنة الطاعات بالحسنات والسيئات أو المعاصي بالسيئات، كما في قوله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه واضحة لأنها الطاعات والمعاصي، الطاعات والمعاصي. فنحمل الآية الأولى على الحسنة والسيئة على أنها النعمة والمصيبة، ونحمل الآية الثانية على الحسنة والسيئة أي العمل الصالح والعمل السيء، وتكون الصورة واضحة لا إشكال فيها. فلذلك ذكرها هنا. وقيل، وهذا القول الثالث: الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. وهذا من باب التمثيل، التمثيل من باب التمثيل. فاليوم بدر نصرهم الله عز وجل وهم قلة مستضعفة نصرا مؤزرا، ولا شك أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى امتن الله سبحانه وتعالى بها عليهم. ويوم أحد كانت الدائرة لعدوهم بسبب خلل يسير وقع من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، فكانت مصيبة، يعني ترتب على ذلك قتل أكثر من 70 من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، بل إن شخص النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من الأذى في تلك الواقعة، في تلك الواقعة. نعم. قال: والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، يعني يدخل فيه القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، فهو يعني واضح في هذا الأمر. قال: ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، مع أن الجميع مقدر. نعم. كيف؟ قال: فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء. يعني قد يرتكب الإنسان معصية وهي سيئة بعرف الشارع، فيترتب عليها سيئة التي هي المصيبة، فتكون سيئات المصائب ترتبت على سيئات المعاصي، ترتبت على سيئات المعاصي، فسيئة المصيبة هي ثمرة وجزاء لسيئة المعصية. نعم، ثمرة المعصية. والعكس بالعكس، فحسنة الطاعات يترتب عليها حسنات النعم، حسنات النعم، وهي أيضا ثمرة وجزاء عاجل لطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله. وهذا هو المعنى، وهذا هو المعنى الوارد في هنا. نعم. ما وقعت مصيبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة، كما قال جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وعن غيره. فالمصائب هي بسبب المعاصي، أو المصائب السيئات التي هي المصائب هي ثمرة السيئات التي هي المعاصي، والحسنات التي هي النعم هي ثمرة الحسنات التي هي الطاعات. فلذلك نلاحظ الترابط بين المعنيين للسيئة والمعنيين للحسنة، وأحدهما هو ثمرة للآخر. نعم. قال: مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئة الجزاء. المعصية الثانية التي هي المصيبة قد تكون عقوبة الأولى التي هي المعصية، المعصية، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل. والحسنة الثانية التي هي النعمة قد تكون من ثواب الأولى التي هي الطاعة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، والحمد لله. فكلام الله لا إشكال فيه، لكنه يحتاج منا إلى تدبر وتعقل وتفهم ليظهر لنا مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات يفسر بعضها بعضا، لا يخالف بعضها بعضا. نعم. وإنما أتي الناس من قبل جهلهم واستعجالهم وعدم تدبرهم وعدم جمعهم بين النصوص في المسألة الواحدة ليفهم بعضها من بعض، فيظن الجاهل أن في ذلك شيء من التعارض أو عدم الانسجام بين الآيات. نعم. قال وليس القدرية أن يحتجوا بقوله تعالى من نفسك فإنهم يقولون أن تجد العدم حسنة كان أو سيئة فهو من كلام الله القرآن فالفرق بينهما وهم لا يفرقون ولأن قال تعالى كل امرئ من عند الله فجعل الحسنة من عند الله كما جعل السيئة من عند الله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال التي تجزى وقومه بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه فما من وجه من وجودها إلا هو يقوم بإضافة إليه وأما السيئات فإنما يخلقها لحكمة وهي بعبادة تلك الحكمة للإحسان فإن الله لا يفعل سيئة للقرب نعم بارك الله فيك. يقول في قول الله تعالى في هذه الآية قل كل من عند فمن نفسك الآية الثانية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ليس للقدرية إنفاة القدر فيها حجة الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله أو أنه يقع منه على جهة الاستقلال لا حجة لهم في ذلك. كيف يكون ذلك؟ قال ليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك. لماذا؟ فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله. وهنا الآية فرقت بين الحسنات والسيئات قالت إن الحسنات من الله والسيئات من نفسك فهذه ترد عليهم استدلالهم بهذه الآية من الأصل. لاحظتم؟ الأمر الثاني والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون بين الحسنات وبين السيئات ولأنه قال تعالى قل كل من عند الله أي في الآية الأخرى الحسنات والسيئات هي واقعة مقدرة من الله سبحانه وتعالى ومن عنده عز وجل لا من العبد على جهة الاستقلال فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله أي قدرا وخلقا وإيجادا. نعم. وهم لا يقولون بذلك في الأعمال لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء فما يترتب عليها هم الذين يقولون به وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة هنا وهناك لا فرق بين هذه وتلك إلا على التفريق الذي ذكرناه في القول الأول في الجمع بينهما فجعل قال فرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب وبين السيئات التي هي المصائب فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان. لماذا؟ لأنه على المعنى الثاني لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. أما السيئة فهي إنما يخلقها سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها عز وجل وهي ليست سيئة محضة فإعادتها إلى حكمته عز وجل فهي من قبيل حكمته وإحسانه عز وجل لكنها بالنسبة لمن تقع عليه قد تكون سيئة ومصيبة بالنسبة له ولذلك فالله عز وجل قال كل من عند الله بل فعله كله تعالى كله حسن وخير وهذا هو ما يتعلق بقضية إضافة الشر إلى الله عز وجل هل يضاف إلى الله شر محض أم لا هذا يذكرنا أو يعيدنا إلى القول الذي سبق قبل قليل أن القدر منه ما هو متعلق بفعل الرب سبحانه وتعالى فهذا خير كله لا شر فيه وهو متعلق بصفاته من الخلق والمشيئة والحكمة والعدل والعلم إلى غيرها والقدر المتعلق بأفعالنا وهو المقدر هذا منه ما هو مصائب ومنه ما هو يعني نعم وهذا منه ما هو خير ومنه ما هو شر بالنسبة لنا فالجهة مفكة ما كان متعلقا بالله فكله خير حتى المصائب التي تقع الإنسان يقع على مرض يقع عليه مرض ويمرض وتصيبه الحمى أو جائحة أو مصيبة هو في حقيقة أمره هو خير له كم يترتب على هذا المرض صحيحا فيه يعني مضرة بالنسبة للإنسان وآلام وغير ذلك، لكن كم فيه من الحكم لله عز وجل، وكم فيه من الحسنات التي قد تشعر بها وقد لا تشعر بها أنت، من تكفير للسيئات، ومن رفعة في الدرجات، ومن عودة القلب إلى الله عز وجل والإنابة إليه، واستشعار قيمة الصحة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، إلى غير ذلك من النعم التي يصعب حصرها. فأنت تلاحظ أنها مشكلة مصيبة وتعب وآلام وغير ذلك من الأمور، لكنها إذا نظرت إلى مآلاتها فإذا فيها من الحسنات ما الله به علي. وهذه أمثلتها كثيرة، يعني يقف الإنسان حقيقة متأملا في قصة الإفك. وقصة الإفك في نظرتنا المادية البحتة يعني ليس فيها خيرا البتة، فهي اتهام كاذب لبريئة لأم المؤمنين لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يرى الإنسان بنظرته القاصرة، نظرته المادية، نظرته المحدودة، لا يرى في ذلك إلا أنها مصيبة لا خير فيها. لكن حينما ينظر إلى قول الله عز وجل لا تحسبوه شر لكم، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، سبحان الله، هذه المصيبة خير وفيها خير. يكفي في ذلك يا أخوان من هذه الخيرية التي أشارت إليها هذه الآية، أن عائشة رضي الله تعالى عنها ما من رجل يقرأ كلام الله عز وجل إلا ويذكر براءتها مما رميت به رضي الله تعالى عنها. وفي هذا من الرفعة لها والمنزلة لها والكرامة لها، أن الله سبحانه وتعالى من في عليائه عز وجل يبرئ هذه الحصان الرزان التي اتهمت في عرضها كذبا وبهتانا، ويبقى قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ولنفسي كانت أحقر وأقل من أن يتكلم الله في شيء في بقرآن يتلى إلى قيام الساعة. تقول أتوقع أن الله يري نبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية أني بريئة وينتهي الأمر، لكن أن ينزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة في براءتها، هذا لا يمكن أن يحد بحد من من من من من من الخير والفضل الذي أراده الله عز وجل لبيت النبوة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأرضاه. نعم. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاء والقرب الخير كله بيديه والشر ليس إليه، أي فإنك لا تقول شرا مثلا، بل كل ما يقوله فيه حكمة هو باعتبار عقلك، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر جزئي من غيره، فأما شر كلي أو شر مطلق الله سبحانه وتعالى. أحسن. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح في الثناء على الله عز وجل بما يليق به عز وجل، يقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى البتة، أي فإنك لا تخلق شرا محضا. يعني أكثر الناس شرا ورأس كل بليئة ورأس كل مصيبة ورأس كل خطيئة هو إبليس، أليس كذلك؟ ولكن لله سبحانه وتعالى في خلقه وإيجاده من الحكم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إبليس خلقه الله عز وجل وأوجده لحكمة، فاعترض على أمر الله واستكبر على أمر الله وعاند أمر الله واستثمر نعم الله عليه في أن يصد بها عن طاعة الله عز وجل، وأعطاه الله سبحانه وتعالى مكة حتى فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، حتى أن الله سبحانه وتعالى أطال في عمره لتستمر الحكمة في خلقه وإيجاده. فإذا كان هذا إبليس عليه من الله ما يستحق أوجده الله سبحانه وتعالى لابتلائنا، ففي وجود إبليس من الحكم التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هذا في حق إبليس فكيف بما دونه. ولذلك فالشر ليس إلى الله البتة. نعم، قال فإنك لا تخلق شرا محضا، يعني لا وجه فيه من الحكمة والخير البتة، لا يوجد في خلق الله عز وجل، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير. هذه الحكمة هي خير باعتبارها من الله عز وجل، حكمة ابتلاء، فهذا خير. قال ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، لأن كون الشيطان يزيد الإنسان حتى يوقع والعياذ بالله، فهذا شر بالنسبة للإنسان ومصيبة أن يعرضه لمعصية الله أو لعذاب الله عز وجل مترتب على هذه المعصية، فهو شر لبعض الناس، فهو شر جزئي إضافي لهذا الشخص الذي وقع عليه. أما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه عز وجل. نعم، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. أيها، ما هو الشر الذي ليس إليه؟ الشر المحض، الشر المطلق، الشر من كل الوجوه، الشر الكلي، هذا اللي يتنزه الله سبحانه وتعالى، وهو المنفي عن الله عز وجل. نعم، يقول طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى منزه عن إضافة الشر الكلي عنه عز وجل، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا، ليس هناك أي دليل ولا في القرآن ولا في السنة ما يضيف الشر إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن هناك من المخلوقات ما هو شر، وفي المخلوقات ما هو شر، شر جزئي إضافي بالنسبة لهذا المخلوق، وهو الشر المقدر، وهو الشر المقدر. يعني المتأمل لنصوص القرآن يجدها لا تخرج عن ثلاث حالات: إما أن يدخل الشر في العموم، أن يدخل الشر في العموم، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فالله عز وجل خالق لكل شيء من خير وشر، فهو خالقه سبحانه وتعالى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يضاف الشر إلى سببه لا إلى خالقه وموجده، كما في قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. هل الغاسق هو الموجد للشر أو هو سبب للشر؟ سبب للشر. ومن شر النفاثات في العقد، هل النفاثات الساحرات هن اللاتي يوجدن الشر أو هن سبب للشر؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالسحرة إنما هو سبب، إنما هم سبب، فلذلك أضيف الشر إلى سببه لا إلى موجده وخالقه. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، فالحاسد سبب للشر وليس هو الموجد للشر، فهنا في هذه الآيات أضاف الله عز وجل الشر إلى سببه لا إلى موجده وخالقه سبحانه وتعالى. والحالة الثالثة أن يحذف الفاعل، أن يحذف الفاعل، وهذا من الأدب مع الله عز وجل، والمثال على ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة الجن، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الشر حذف الفاعل وجاء بالمبني المجهول أريد، من الذي أراده؟ هو الله عز وجل، لكنه لا يضاف الشر إليه سبحانه وتعالى، وهذا من الأدب مع الله عز وجل. ولما أراد الخير والرشاد ذكر الفاعل أم أراد بهم ربهم رشدا. وأمثال هذه كثيرة في القرآن وفي السنة، منها على سبيل المثال في قراءتنا ودعائنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالفاعل هنا المنعم مذكور وهو الله عز وجل، غير المغضوب عليهم. من هو الغاضب؟ هو الله عز وجل، لكن الغضب حذف فاعله، حذف فاعله، وهذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالشر يحذف فاعله وإن كان هو الموجد له سبحانه وتعالى، والخير يذكر فاعله. هناك حالة رابعة لم تذكر هنا، وهي يعني يعني لها شاهد من القرآن، وقد تكون داخلة في الثاني أن يضاف إلى السبب، وهو أن يضاف إلى من وقع عليه الفعل، لا يضاف إلى الموجد وإنما إلى من وقع عليه الفعل. والشاهد من ذلك في قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام، قال وإذا مرضت فهو يشفي، إذا مرضت فهو يشفي. فالمرض الممرض والشافي هو الله سبحانه وتعالى، لكنه نسب المرض إلى من وقع عليه الفعل، من وقع عليه المرض. إذا مرضت، هل الإنسان يمرض بنفسه؟ لا، فنسب الشفاء إلى الله عز وجل ونسب المرض إلى نفسه، وهو من وقع عليه الفعل، من وقع عليه الفعل. والعلم عند الله عز وجل. نعم. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان ما يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإرضاء أن يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد، كالمطار العام وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤلف كتابا عليه من الكتاب الذي لدي الصالحين، فإن هذا شرط عام للناس يضلهم أن يفسدوا عليهم دينهم ودنياهم وأرضاهم. نعم، يقول رحمه الله: وليس إذا خلق تعالى ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر، ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد. ثم ذكر نماذج وأمثلة من هذا. قال: في المطر العام، المطر العام والسيول قد تكون على بعض الناس يعني قد تهلكهم بالغرق، وقد تجرف مزارعهم وأموالهم غير ذلك، فهي بالنسبة لهؤلاء الناس هي شر مصيبة عليهم، لكن فيها من النفع العام والخير الكثير ما الله به عليم. الريح أحيانا قد تكون مصيبة على بعض الناس، لكنها في حق غيرهم قد فيها من النعم والحكم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال، ذكر مثال المطر العام، وللفائدة المطر لم يأتي في القرآن إلا إذا كان عذابا، أما إذا كان رحمة وخيرا جاء باسم الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، لكن فساء مطر المنذرين. فالمتأمل أن المطر جاء استعمال في القرآن إذا كان عذابا بلفظ المطر، أما إذا كان خيرا ونعمة فإنه جاء بلفظ الغيث، بلفظ الغيث. قال: ولذلك هنا قال المطر، لأن فيه جانب سلبي وجانب إيجابي، فيه مضر على بعض الناس وفيه خير على بعض الآخر. قال: وكإرسال رسول عام، الرسول رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكنه في إرسال الرسل أو الرسول قطع لأعناق وتدمير لدول وغير ذلك من الأمور، وهي بالنسبة لهم يعني يقع يعني شر جزئي بالنسبة لأمثال هؤلاء الذين قتلوا على الكفر فخسروا الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن كم في مقابل ذلك من الخير والرحمة ما لا يعلمه إلا الله. نعم. قال: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات. يعني رجع إلى مسألة النبوة وإثبات النبوة، وأشار إلى دليل أن من دلائل النبوة التي لا تحصر ولا تحصى وليست كما يقول المتكلمون أنها محصورة في المعجزة. قال إن الله عز وجل لا يؤيد كذابا عليه، يكذب على الله عز وجل ويؤيده بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، لا بل بالعكس، الله لا بد أن يفضح المتقول عليه الكذاب العشر إذا تقول وزعم أنه مرسل من عند الله عز وجل وهو كذاب على الله عز وجل. نعم قد يكون فيه يعني شيء من الحكمة أن الله يمهله يعني سنوات معدودة، لكن لا بد أن يفضحه. ولذلك هل تعرفون مدعي للنبوة استمر هذا الادعاء لو 100 سنة فقط؟ أبدا لا تجد ذلك، وإنما يفكر قصيرة ويفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخر. وفي هذا يحضرني قصة لأحد ملوك النصارى في القرن 5 أو 6 تقريبا، وهو أن أحد النصارى قام يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه كاذب وإنه إلى غير ذلك من الأمور، وهو نصراني. فقام هذا الملك النصراني وجمع علماء النصارى وسألهم عن المتنبي الكذاب، كم تبقى نبوته؟ المتنبي الذي يدعي أنه نبي كم تبقى نبوته؟ هل تبقى مدة طويلة ولا لا؟ فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء وما عرفوه وهم علماء، قالوا إن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا سنة، يعني سنوات محدودة، مدة قريبة إما 30 سنة أو نحوها، وهذا كما حصل لمسيلمة وغيره من الأدعياء النبوة. فقال لهم إذا كان المتنبي الكذاب دينه لا يتجاوز 30 أو 40 سنة، وهذا دين محمد له أكثر من 500 سنة، دين محمد له أكثر من 500 سنة أو 600 سنة وهو ظاهر مقبول متبوع، فكيف يكون هذا كذابا؟ فكيف يكون هذا كذابا؟ ثم ضرب عنق ذلك النصراني الذي كان ينال من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا النصراني يقول أنه بقي دين محمد 500 سنة، فكيف نقول نحن اليوم؟ وهل هناك دليل أكبر من هذا الدليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته وعلى تأييد الله سبحانه وتعالى له فيه؟ الآن أظن ليس في الأرض بقعة لا يرفع فيها أشهد أن محمد رسول الله، أبدا أبدا، في مشارق الأرض ومغاربها، سيبيريا من أقصى المناطق تجد فيها من يذكر الله عز وجل ويشهد بأعلى صوته أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناس لا يعرفون العرب ولا يعرفون معنى أشهد أن محمد رسول الله ولا يعرفون يعني هذا السنين الطوال كلها مصداق قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك اللهم صل على محمد وعلى آله وهي آية على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لا يمكن أن يؤيد كذابا هذا التأييد أبدا. ولذلك إذا كانت احنا نخرج شوي عن الموضوع، إذا كانت خديجة رضي الله تعالى عنها يعني استدلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الخصال التي كان اتصف بها عليه الصلاة والسلام، فكيف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لما قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، من هذه خصاله لا يمكن أن يخزيه الله عز وجل، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتقضي الضيف وتعين على نوائبه، هذا الخصال الحميدة لا يمكن أن يتصف بها كذاب دجال أبدا. نعم فيقول هذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد سبحانه وتعالى كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين. لماذا؟ قال فإن هذا شر عام للناس، يعني يؤيد الكذاب يفتري على الناس الكذب يدعي أنه نبي وهو ليس بنبي ومع ذلك الله يؤيده وينصره وإلى غير ذلك، هذا لأن الشر فيه محض وصد عن سبيل الله عز وجل فإنه لا يكون من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. قد يقول قائل إن الله قد يؤيد الظالم، الحاكم الظالم، ملك ظالم أو رئيس ظالم أو حاكم ظالم، هل هو من هذا القبيل أم لا؟ لذلك الشارح يستدرك هذا الأمر، يقول: وليس هذا كالملك الظالم ولا بد، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الظالم من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا ذكر كثرة ظلم فذاك خير من الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليها أو يرجعون فيه إلى الله ويستغفرون ويتوبون إليه. وكذلك ما يسلط عليه من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مده. واما المتكلمون الكذابون فلا يحب تمكينهم، بل لا بد ان يمسكهم، لان فسادهم عام في الدين والدنيا والاخره. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوجه. الله اكبر، الله اكبر. نعم، يقول لا يقاس يعني تأييد المتنبئ كذاب مثل تأييد الملك الظالم والحاكم الظالم، فلا يقاس هذا على ذاك. لماذا؟ قال: ليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. فهو ما دام ملكا ظالما حاكما، فوجود الحاكم فيه من الخير وفيه من المصلحة، حتى وإن كان ظالما ما يظهر هذا فقدان هذا الخير لو فقد ذلك الإمام وذلك الحاكم. وهذا واقع، يعني تلاحظون حتى في الفترة الأخيرة هذه عندما تفرغ البلاد مرة ساعة من غير حاكم، كم يكون فيها من الفوضى، وكم يكون فيها من إزهاق النفوس، وكم يكون فيها من المصائب التي لا يمكن أن تقارن بإيش؟ بوجود ذلك الحاكم، حتى وإن كان عنده من الظلم ما عنده. ولذلك قيل: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. يترتب عليها من المفاسد ما لا يحق. قال: وإذا قدر كثرة ظلمه، إذا كان فعل هذا الظالم باطش يعني ظلمه يعني مسيطر عم البر والبحر، ها؟ قال: فإن هناك من الخير من وجوده، ها؟ من الخير في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله، لأنهم يعني يستدفعون شره بالرجعة إلى الله عز وجل والأوبة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويستغفرونه ويتوبون إليه. وكذلك ما يسلط عليه من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة. أما المتنبئ الكذاب هذا ما لا خير فيه البتة من أي وجه. لماذا؟ لأن فيه إضلال لهم في دينهم ودنياهم. قال: أما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تحول علينا بعض الأقاويل. كانت العقوبة مغلظة، كانت العقوبة مغلظة، لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيل، فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم نعم، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عيش. نعم، يعني لو أنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يركن إليهم، أن يميل إليهم ميلا عظيما، توعده الله عز وجل هذا الوعيد الشديد: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. نعم، أو كما قال سبحانه وتعالى الآن الآية الفاتحة. نعم، ثم لا تجد لك به علي ثم. نعم تفضل. وفي قوله: فمن الناس، من الفوائد ان العبد لا يطمئن الى نفسه ولا يسلم اليها، فان الشر كان فيها لا يجيء الا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذنبهم اذا اساءوا اليه، فان ذلك من السيئات التي اصابت، وهي انما اصابته بذنوبه، فيرجع الى الذنوب ويستعين بالله من شر ما نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويدفع عنه كل شر. نعم، يقول في قوله فمن نفسك، فما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، وهي جزاء عملك الذي عملته. قال في هذه قوله فمن نفسك فيها من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه، لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد وأعوذك من شر نفسي، أول ما يستعيد الإنسان من شر نفسه، قال فإن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها ولا يجيء أي شر إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه. يعني يعلم أن الأمر ابدأ بنفسك، أن تحاسبها على التقصير الذي حصل منك أنت من نفسك، فترتب على ذلك ما حصل لك من مصيبة أو جائحة. قال فإن ذلك من السيئات التي أصابتك، ولذلك الله عز وجل يسلط عليك الآخرين يسيئون إليك بسبب إساءتك أنت إلى نفسك، فأنت السبب الأول، قصرت في حقها فأساءت نفسك إليك، فكانت سببا في إساءة الآخرين إليك. فلا تبدأ بذم الآخرين الذين أساءوا إليك، لا، انظر إلى السبب، أنت السبب. نعم، قال فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. نعم، ولهذا كان أنفر دعاء وأعظمهم وأكثرهم دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه إذا هداهم هذا الصراط أعانهم على طاعته وترك معصيته، فلم يصبوا شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل أكثر، من نعم. يقول ولهذا لما بين أن الشر الأول إنما هو قابع في النفس، ولذلك يبدأ الإنسان بنفسه قبل غيره. قال ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. بل أنفع الدعاء، ولعله هو الذي أراده المصنف لكن لا أدري، أنفع الدعاء على الإطلاق هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ما هو الذي للعبد وما هو الذي للرب سبحانه وتعالى في هذه؟ إياك نعبد هذا لله، أن أحقق العبودية لله عز وجل، وإياك نستعين أستعين بك يا ربي على عبادتك، لاحظ أستعين بك يا ربي على عبادتك، وهذه هي التي قال فيها الرب ولعبدي ما سأل، أن الله يعين عبده على عبادته، على عبادته، على عبادته، هذا هو أنفع الدعاء. ولهذا نجد وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، ولا شك أن فراق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالهين، لكن أمر نبوي، أمر نبوي، خلاص لا بد من التمثيل، ولكونه يبقى مع النبي يسمع كلامه، يرى وجهه عليه الصلاة والسلام، يسمع الآيات تتلى عليه، يسمع خطبه، يعني لا تقدر بقدر، لكن خلاص أمره يلا عليك تتوجه إلى اليمن، فلا بد من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عليه ألم الفراق، ولا شك أنه ألم، نعم، فقال يا معاذ والله إني لا أحبك، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لمعاذ أنه يحب معاذا، فهنيئا لمعاذ رضي الله تعالى. وكم هذه فيها من بلسم شاف في تحمل التبعات التي تترتب على هذا الأمر. خلاص، ومع هذا القسم والتأكيد إني لا أحبك كانت فيها الوصية، وهي من أنفع الدعاء. قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أن تستعين بالله على ذكره عز وجل وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فإذا أعانك الله على هذه الأمور الثلاثة فإنها السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. نعم. قال: وهنا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فأنا أستعين بك يا ربي على عبادتك. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا من الاستعانة في هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. قال: فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته. إذا هداه الله إلى الصراط المستقيم فقد أعانه الله على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الإنسان يعني الشيطان يجري معه مجرى الدم، فهو يحتاج إلى من يثبته ومن يسدده ومن يعينه ومن يدفع عنه غوائل الطريق ليسلم. فإن ترك ونفسه فالأعداء يعني الخطافون أكثر من أن يحصل. لكن إذا سدده الله وهداه وأعانه وحماه وحفظه نجا بإذن الله عز وجل. فلذلك يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. من اللمسات الدقيقة لبعض أهل العلم، وهذه من التدبر أصحاب القلوب الحية، يقول: هذه الآية دليل على بطلان الذين يزعمون أن كل مجتهد مصيب. بعبارة أخرى: تعدد الحق. يقول: الحق نسبي، يعني كل من سعى إلى الطريق إلى أي طريق فهو على حق، أن الحق نسبي وتعدد الحق. وهي عبارة أن كل مجتهد مصيب. لا، العبارة الصحيحة: لكل مجتهد نصيب من الأجر. أما المصيب فهو واحد، المصيب للحق فهو واحد. لماذا؟ لأن الحق واحد لا يتعدد. ودعوى أن الحق نسبي هذا كذب، وهذا وهي للأسف أنها تطرح الآن النسبية وكلام فيها بصورة في غاية الهدم لكل الثوابت. فهذه الآية رد عليه، هذه الآية رد عليه: اهدنا الصراط المستقيم. دل على أن طريق الحق واحد لا تعدد فيه، طريق الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريق الحق والهدى. بعضهم يقول: لا، كل الناس كلهم مجتهدون كلهم على خير وكلهم إلى خير. مو صحيح، لا أبدا، الحق واحد. لكن الناس يعني بين القرب والبعد عن هذا الصراط المستقيم يختلفون. بعضهم انحرافه 10 درجات، 5 درجات، 20 درجة، 90 درجة، 180 درجة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك. قال: وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقوله بعض المفسرين. وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين، إنه قد هداه. فلماذا يسأل الهدى وأن المراد التثبيت أو تزيد الهداية؟ فإن أبى مثلا أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل عباده، وإذا ما يتركه من تفاصيل أموره كل يوم، وإذا أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإن لا يكون مجرد علمه إلا لم يجعله مريدا لعمل ما يعلمه، وإذا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا، والعبد محتاج إلى أن يجعل الله قادرا على عمله تلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من حق أضعاف معلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريد هو أكثر منه ظلما، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي بتفاصيله، فأمر يفرط الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كبر له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تبديل، وهي آخر غلبة. نعم. رحمه الله الشيخ في الكلام هذا، يبدو أنه من كلام ابن القيم رحمه الله، يقول يعني بعض الناس يقول يعني إيش معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ طيب حنا على الصراط المستقيم، حنا يعني الهداية متحققة، ولذلك نحن نصلي ونصوم، فكيف نسأل الله الهداية؟ بعض الناس إذا قلت له الله يهديك زعل، قال لي وش أنا مسوي؟ إيه نعم صح ولا لا؟ فهنا يعني الإنسان في كل ركعة، مو في كل صلاة، في كل ركعة يسأل الله عز وجل الهداية، ولذلك قال ليس كما يقول بعض المفسرين أنه قد هداه، ما دام أسلم وشهد أن لا إله إلا الله فقد هداه، فلماذا يسأل الهداية إلى الصراط المستقيم؟ ألست على الصراط المستقيم حتى أطلب الله أن يهديني؟ نعم. قال فلماذا يسأل الهدى؟ وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، وبعضهم يقول اهدنا الصراط المستقيم معناه ثبتني على الهداية أو المزيد الهداية. يقول لا، المعنى أكبر من هذا كله، وهو أن العبد مفتقر إلى الله عز وجل في كل أحايينه، لا يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين البتة، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وهذه من الهداية، أن يعلمه ما من تفاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور، وهذه هداية لا تنتهي، يحتاج إليها العبد دائما في كل يوم، وإلى، وهذا أمر ثاني، إلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، وهذه من الهداية التي يسألها العبد ربه سبحانه وتعالى في كل ركعة، فإنه لا يكفي مجرد علمه أنه لم يجعله مريدا للعمل بما يعلم، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. وأمر ثالث، وهو محتاج إلى أن يجعله قادرا على العمل، وهذه من الهداية، أن يعينه الله عز وجل على العمل على هذه الطاعة، أن محتاج إلى أن يجعله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، يعني نعلم جزءا من الحق ونفتقد ونجهل الكثير من ذلك، فالإنسان يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة. وما لا نريده نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما لا نريده كذلك مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي تفاصيله، فأمر يفوت الحصر. هذه كلها دليل على ماذا؟ على أن الإنسان في مفتقر إلى الله عز وجل في كل شؤونه، فهو في حاجة إلى هداية الله عز وجل دائما وأبدا. قال ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، وهي آخر الرتب. وهذا آخر الدرس، بقي الفقرة الرابعة، وبعد هذا كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخير. حقيقة الأسبوع القادم قبل أن أنسى سنتوقف من أجل الإجازة على أن يحدد الأسبوع الذي يليه إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.